نسير الطريق على نور ونحيا الحياة بأخلاقي ويوم اللقاء على حوضي سنلقى الحبيب بقلب سليم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مشاهدين الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج البر حسن الخلق. حديثنا في هذا اللقاء حول معلم من معالم هذا الدين الحنيف، وهو أبرز سمة من سماته، ألا وهو الرحمة. الرحمة بين أجناس الخلق، أو التراحم الذي أسس الله عليه سبحانه وتعالى هذه الشرائع. فما وصف نبينا صلى الله عليه وسلم بأعظم من هذه الصفة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لم يقل وما أرسلناك إلا رحمة للمسلمين أو للمؤمنين أو لبني الإنسان فقط، وإنما قال للعالمين. يدخل في هذا المعنى أو يدخل في عموم هذا النص، يدخل بنو الإنسان، الحيوان، النبات، الجماد، حتى الجماد. هل الجماد يحس؟ هل الجماد يشعر؟ ما مفهوم الرحمة بالجماد؟ مفهوم الرحمة بالجماد أن نتعامل مع الأشياء معاملة نرسخ في نفوسنا من خلالها معنى الإحسان، أن نحسن إلى كل شيء، أو أن نحسن في تعاملنا مع الأشياء، فلا نسيء التعامل مع هذه الأشياء، وإن كانت من الصوامت وإن كانت من الجمادات التي لا تعقل ولا تدرك، لكن لابد أن نرسخ في نفوسنا نحن. فهذه هي القيمة الحقيقية، ليست القيمة الحقيقية في أننا ندرك بأن لهذه الأشياء تعقلا، وإنما القيمة الحقيقية في أن نرسخ في نفوسنا هذه الرحمة ومعنى هذه الرحمة ومعنى هذا الإحسان في التعامل مع الأشياء، وإن كانت هذه الأشياء لا تعقل ولا تدرك. ولذلك من أروع الأمثلة في تأكيد هذا المعنى هو ما ثبت في كتب السنة من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، كان في جذع شجرة أو نخلة، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقوم في أصحابه خطيبا يوم الجمعة أو في الأعياد، كان يرتكز إلى جذع منصوب في المسجد أو في قبالة المسجد. فجاءت امرأة من الأنصار تقول له: يا رسول الله، إن لي غلاما نجارا، أتأذن لي أن آمره بأن يصنع لك المنبر؟ فقال لها: نعم إن شئت. فذهبت فكلفت غلامها فصنع المنبر. فلما وضع المنبر في موضعه وصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، سمع أهل المسجد صراخا أو صوتا أو حنينا لهذا الجذع، فلم يهمله صلى الله عليه وسلم. هذا محل الشاهد من هذه القصة. محل الشاهد من القصة أنني ليس من المهم أن أعرف هل الأشياء تعقل أم لا تعقل، إنما من المهم أن أرسخ معنى الإحسان في نفسي، معنى الرحمة في نفسي، ولو كنت أتعامل مع جماد، ولو كنت أتعامل مع هذه الأشياء التي لا تعقل ولا تدرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يهمل هذا الجذع، ولم يمضي في خطبته عليه الصلاة والسلام، وإنما ماذا صنع؟ نزل عن المنبر وضم الجذع والتزمه وصار يسكته كأنه يسكت صبيا إذا بكى. هذا التعامل أو هذه الصورة من صور التعامل مع هذا الشيء لا نجني من ورائه إلا هذا المعنى، لا نحصل من ورائه إلا هذا المعنى، وهو أن ندرب أنفسنا على الرحمة، أن نرسخ في نفوسنا معنى الرحمة ومعنى الإحسان. ألم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحسان حتى فيما أحل الله لنا من بهيمة الأنعام؟ إذا أردنا ذبح بقرة، ذبح دجاجة أو فرخة أو شيء من هذا القبيل، ألم يرسخ فينا هذا المعنى بقوله إن الله كتب الإحسان على كل شيء؟ فإذا قتلتم، والمراد القتل هنا قتل الأشياء الضارة، يعني والتي قد يتصور الإنسان أن من الرحمة أن يتركها الإنسان تعيش على وجه الأرض، يعني أشياء ضارة كالعقرب حية، شيء ضار بالإنسان أو بوجود الإنسان، من الممكن يسبب للإنسان ضرر كبير، من الممكن يودي بحياة الإنسان. فهل من الرحمة أن من الرحمة بهذا الشيء أو بهذه الهوام، هل من الرحمة بها أن نتركها، أم أن الرحمة تتمثل في أمر آخر وهو قوله إذا قتلتم فأحسنوا القتلة؟ يبقى من الرحمة أن لا نعذبها، كما ورد في صحيح مسلم من قتل وزغا في ضربة أو في أول ضربة، يعني الوزغ اللي احنا بنسميه برص، اللي يقتل الوزر بضربة واحدة كتبت له 100 حسنة، وفي المرة الثانية لو قتله في ضربتين ياخد أجر أقل، لو قتله في 3 ضربات ياخد أجر أقل. ليه؟ لأن تتابع الضرب عليه مما يسبب له ألما. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. هذه رحمة في جانب الجماد تتمثل في التزام رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الجذع، رحمة في جانب الحيوان لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في هذه البهائم، ولقوله أيضا اركبوا هذه الدواب سالمة ولا تتخذوها كراسية لأحاديثكم في الأسواق والطرق، فرب مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكرا لله منه. رحمة لجميع الناس العالم، رحمة للمرأة أو رحمة بالمرأة، رحمة بالطفل. ألم يقل صلى الله عليه وسلم إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها؟ أي أختصر في أداء الصلاة. ليه؟ لماذا؟ لأن لا أشق على أمه. هو صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة يريد أن يطيل فيها، ولكن حينما يسمع بكاء الصبي من ورائه يتجوز في أدائها خشية أن يشق على أمه، وخشية أن تفتن أمه عن الصلاة ببكائه. هذه صورة من صور الرحمة. صورة أخرى، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كبيرا يهادى بين رجلين، يعني معتمد في مشيته على كاهل رجلين يمشي في أثناء الحج، فقال ما بال هذا؟ فقالوا يا رسول الله إنه نذر أن يحج ماشيا، إنه نذر لله أن يحج ماشيا. فقال عليه الصلاة والسلام مروه فليركب، إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. مروه فليركب، يعني فليؤدي الحج وفاء للنذر، ولكن الله سبحانه وتعالى ماذا يأخذ من تعذيب هذا نفسه؟ مروه فليركب، إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. صورة من صور الإيه؟ من صور الرحمة. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم في شأن هذه المرأة التي أقبلت وهي تحمل ولدا صغيرا على يدها أو بين ذراعيها، وتجر آخر وتحمل في بطنها جنينا، فجاءت تسأل فأعطاها، ثم قال عليه الصلاة والسلام حاملات والدات مرضعات رحيمات بأولادهن لولا ما يأتين إلى أزواجهن، أي من المخالفات، دخل مصلياتهن الجنة. حاملات، يذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما تتحمله المرأة من المعاناة في حياتها الزوجية، أول مشقة مشقة الحمل، وبعدين الولادة، وبعدين الإرضاع والتربية والسهر من أجل راحة الصغير أو الطفل. حاملات، والدات، مرضعات، رحيمات بأولادهن، لولا ما يأتين إلى أزواجهن أي من المخالفة أو العقوق دخل مصلياتهن الجنة. فهذه صورة من صور الرحمة يؤكدها صلى الله عليه وآله وسلم. وكم لهذا من نظير في حياته عليه الصلاة والسلام وفي سيرته. كل من له أدنى عناية بالقراءة في كتب السنة أو السيرة يستطيع أن يجمع كثيرا من هذه المواقف والمشاهد التي ترسخ في نفوسنا معنى الرحمة ومعنى التراحم. ولذلك نرى أصحاب المرويات ومن لهم فهارس وأثبات ومؤلفات جمعوا فيها بين مروياتهم وبين المسلسلات، نرى من عنايتهم بهذا المعنى أو بهذا الأمر أنهم دائما يصدرون هذه الأثبات وهذه الفهارس أو هذه المعاجم والمشيخات، يصدرونها بذكر حديث يعرف عند أهل الحديث وأهل الصناعة الحديثية وأهل الرواية، يعرف بحديث الرحمة المسلسل بالأولية. وكلمة المسلسل أي الذي تدور روايته على ذكر أو على حكاية قول أو فعل أو حال أو شيء من هذا القبيل. حديث الرحمة المسلسلية وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا وإياكم وأن يدبجنا وإياكم بالرحمة، الرحمة في كل حال من الأحوال، أن نكون رحماء فيما بيننا وأن نكون رحماء بالكبير والصغير والمرأة، وأن نكون رحماء حتى بالحيوان الأعجب الذي لا يتكلم والذي لا ينطق ولا يستطيع أن يعبر عما يشكو من الضر. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فكان ركوح يعوف رقيب نكير.